anasema Ka'b ibn Zuhair ibn Abi Sulma radiyallahu anhu, banat su'adu faqalbi al-yawma matbulu, banat su'adu, ametengana na mimi su'adu, faqalbi al-yawma, moyo wangu hivi leo, matbulu, ni wenye maradhi, matbulu, ni wenye maradhi, banat ay faraqat wa infasalat wa dhahabat bihisiha, ameondoka su'adi, ametengana na mimi. Na katika lugha fiili bana inaafikiana fiili baza, tunasema bazat su'adu ay banat, kwa baza yabizu baizan wa buyuzan, baza anhu ay had, kwa banat su'adu, banat kwa maana faraqat wa infasalat wa dhahabat bihisbi jasadiha, su'adu, su'adu bila tanwin, kwa sababu ni mamnu' min as-sarf, kwa sababu ni mamnu' min as-sarf, mas-sarf wal mani'u lahu min as-sarf al-alamiyyatu wat ta'nith, banat su'adu, su'adu ni alam murtajal limra'ati kana Ka'b ينسب بذكرها أو ذكر محاسنها العامة كابل وكمتاج وكمتاج محاسن ياك وليست امرأة حقيقية اسم نمك وكهكيك وامتنغانا نميم سعاد بانت سعاد فقلبي ميوانغ فقلبي اسم ميوانغ اليوم هبليو متبول نيوني مراذي مطبول الاسم مفعول من تبله تبلا أي ذهب بعقله أو أسقمه وأفسده مطبول تبل الاسم مفعول الغنى تبل تبلا كما أسقمه وأفسده كما مطبول مسقم مذهوب به ويكتب مراضي متير إثراها من يكذلليش بعد ياكي متير إثراها من يكذلليش بعد ياكي يعني بعد يهو سعاد كونوك متير من يكذلليش ويمتير البسمة متير أي معبد مذلل للحب معنى أنه متيم أي معبد مذلل للحب نمون يكذلل شكواد ليكوبين إثرها بعد ياك محل شيء وموضع القدم في من الأرض نابي لبني ظرف مكان في الأصل في الأصل يعني ظرف ظرف مكان لكن هذا بربي كما ظرف الزمان كما أنا بعد أي بعدها ودليل السياق إثرها إثر نسمني موضع القدم من الأرض الإثر محل الشيء وموضع القدم في الأرض محل فكوي كونياي كتك أرض يتو إثر كويو لإسم لظرف مكان لكن هابا يمتميك إثر كمانا ظرف الزمان كمانا بعد أي متيم إثرها أي متيم بعدها ودليل السياق ودليل السياق لم يفدى حكم بوليوي لم يفدى أي لم ينقذ من حبها حكم بوليوي كتبه قولي ما بنزياك لحبياك الذي صار مرضا له حب أبا يشكو لمراضك وكيه وقع في أسره أمتوك منجية قوة كلاك ويحوزكم بليوة ويالفدان التخلص من هذا المرض لكم بليوة كتوكم نهاية مراضي فسما لم يفدى حكم بليوي لم يفدى متيم الإثراها لم يفدى مقبول أي مقيد مقبول أي مقيد من يكفنوا نبينوزا محبة من يكفنوا نبينوزا محبة نسمى كبله يقبله كبل يقبل أي قيده بشيء به التقييد amemfunga na kitu ambacho kina pingu kuna kufunga ndani yake. Kwa hiyo aliposema matbulu katika ile akhir juzi min as-sadr, sio ile inaitwa al-arud katika istilahi ya watu wa arudhiyin. Aliposema makbulu katika ile juzi ya mwisho katika ajuz inaitwa ad-dharb katika istilahi ya watu wa arudhi, na yamelingana sawa maneno haya mawili katika wazni ya i'rab. Mfahamu? Alafu ile ikafanywa kafia, kufiyat al-arudhu lidharb fi al-wawi, kwa sababu kuna ndani yake nau min as-saja'i fi ilm al-badi' wa tasrih. Haya, ukiangalia i'rabu iko wazi, banat fi al-madhi mabni ala al-fath wa at-ta' as-sakina harf mabni la mahalla lahu min al-i'rab yadullu ala تانيث الفاعل. ينفهميش أجل تانيث الفاعل بانت وسعاد فاعل بانت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فقلبي الفاء لمحض السببية فاء السببية تكسيف وسببية. Kwa hiyo inakuwa sababu ni albayn, kule kutengana ndio sababu. Almusabbab ma baada alfa, chenye kusababishwa ni kile kilichokuwa baada ya fa, nayo ni jumla ismiya. Jumla ismiya ndio musabbab. Kwa fa qalbi, qalbu hapo ilipo ni mubtada marfuu bil ibtida wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddara على ما قبل ياء المتكلم. سيو الياء المكسورة إلى فانا. وقلب مضاف والياء مضاف إليه مبني على السكون في محل الجر. بانت سعاد فقلبي فقلبي. اليوم ظرف زمان مفعول فيه منصوب بما بعده من مطبول وهو خبر للمبتدا مرفوع او لمتعلق لكن هو خبر مبتدا اذا كان في ذلك. وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره اليوم. متيم خبر ثاني فقلبي اليوم مطبول متيم ظرف الزمان مفعول فيه ما الى معمول ومطبول مطبول وما لخبر يا مبتدا سير نمتيم لخبر يا بيل يا مبتدا اثرها اثر بليليب لظرف زمان مفعول فيه منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره. وإثر مضاف وها مضاف إليه أبني ضمير مبني على السكون في محل الجر. ما كني كنا سبيشا ظرفه إثرا لمتيم دعاء مليواك. لم يفدى لم حرف نفي وجزم وقلب لا يفدى أو يجزى في فيلمين فيل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله وعلامة جزمه حذف حرف العلة أبوني الألف في آخر زيون. ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى قلبي. جملة لم يفدى جملة لم يفدى في محل رفع خبر ثالث لقلبي مقبول خبر رابع خبر ولقلبي مبتدا عرفنا خبر إنه. Na katika hili kuna kujuzu kutaadadi khabar kwa ajili muktada mmoja tu, na hiyo ndio kauli sahihi katika kauli za nuhat, kama alivyolishiria hilo al-Imam Ibn Malik rahimahullah ta'ala, anasema wa akhbaru bi ithnaini au bi akthara au wahidin kahum saratun shu'ara, wa akhbaru bi wahid wa akhbaru bi ithnaini au bi akthara, wametolea habari kwa moja au kwa zaidi, kwa wawili au kwa zaidi ya wawili, au wahid, kumtolea habari mubtada mmoja tu, kahum saratu shuara. Kwa hiyo faqalbi alyawma matbulu, kwa qalbi mubtada, alyawma ni dharfu zamani maf'ulun fihi, imenasibishwa kwa ile matbulu. Matbulu ndiyo habari ya mubtada wa kwanza, mutayamun ithraha, mutayam ni mafuli, ni khabari ya pili, hivyo hivyo mpaka khabari ya tatu ambayo ni khabari ya nne ambayo ni makubulu. Narudia tena tarjama, bana suadi ametengana na mimi suadi, faqalbi lyauma matbulu, basi moyo wangu hivi leo ni wenye maradhi, mimi nina maradhi, naumwa sababu Saadi, Suada amenikimbia. Maana yake bana Suadi ametengana na mimi Suadi, faqalbi, basi kwa sababu hiyo moyo wangu aliyouma hivi leo matbulu, ni wenye maradhi, mutayamun ithraha, ni wenye kudhalilishwa baada yake, mutayamun ithraha, ni wenye kudhalilishwa baada yake, lam yufda makbulu, hakumulewi mwenye pingu za mahabba. Anaendelea kumalizia ubeti mmoja, ubeti mbili zinatosha. Wama suadu ghadata albayn, na hakuwa suadu wakati wa asubuhi ya kutengana, idrahalu, wakati waliposafiri, wama suadu, na hakuwa suadu ghadat albayni, wakati wa asubuhi ya kutengana, ya kutengana naye, idhrahalu, wakati waliposafiri, illa aghannu ghadidhu tarfi makhulu, illa aghannu, ila ni kama mwenye sauti, ila ni kama paa mwenye sauti nzuri, illa aghannu, ila ni kama paa mwenye sauti nzuri, ghadidhu tarfi, mwenye macho ya kuinama chini, makuhulu, mwenye kutiwa wanja. Wama suadu, na hakuwa suadu ghadata albayni, wakati wa asubuhi ya kutengana naye, idhrahalu, wakati waliposafiri, illa aghannu, ila ni kama paa mwenye sauti nzuri, ghadidhu tarfi, mwenye macho ya kuinama chini, makuhulu, mwenye kutiwa wanja. Anasema ghadata albayni, ghadat ni ismi ya wakti, sio? Bimaana baina salati subuhi wa tului shamsi, ndio ghadat. Waktu lghadat ni baina ya wa salati lfajri au salati subuhi mpaka kuchomoza jua, waktu lghadat. Walbainu huwa lfiraq, ghadat albain, kwa maana asubuhi, wakati wa asubuhi ya kutengana naye. Idh rahalu ay idh dhahabu wantakalu, pale walipoondoka. Illa aghannu, aghannu wasfu lidhabi alladhi fi sautihi ghunna, aghannu ni wasfu wa kijipaa au paa ambaye kuna katika sauti yake ghunna, nayo ni sauti ya laha wal anf, ni sauti iliyotokea kwenye kilibia tonge huko na kwenye pua. Na haya ndio makhraji katika elimu, makhraji yake katika elimu ya tajwidi, au ni ndio katika khayshu kwa aghannu bi ghunna ila lishafataini wawu ba'u mimu wa ghunnatu makhrajuha alkhayshu. Sema hivyo Ibn al-Jazari, lishafataini wawu ina midomo mawili, midomo miwili ina wawu, ba'u mimun, ba'u na mimu kwenye shafatani, sio? Wa ghunnatu makhrajuha alkhayshum, na ghunna makhraji yake ni khayshum, kwayo aghallu ghadidhu at-tarfi ay maghdudhu al-ayn, mwenye kuinamisha macho, khilqatan, kimaumbile, kwa sababu ya maumbile, lifuturi ajfaniha, kwa sababu ya kuchoka zile kope zake. Kwayo ghadidh katika wizani wafa'il kwa maana ya maf'ul, ghadidhu fa'ilu bimaana maghdudhu maana ya maf'ulu. Hiyo ni lugha ya kwamba ya kuona haya, kwamba una haya. Na at-tarfu katika lugha maana yake ni al-'ayn, ghadidhu at-tarfi makhulu ay hadha at-tarfu mawsuuhu mawdu'un fihi al-kuhl, imewekwa kuhl wanja. Kwa hiyo kabi akamfananisha Suadu na paa ambaye ana sauti nzuri, tashbihun balighun, tashbihun baligh, kwa sababu hadhafa minhu al-ada, ameondosha al-ada na tashbih. Kwa hiyo takdiri yake wama suadu illa kadhabin, mnaki ondosha adatu tashbih na wajuhu shabahi, itakuwa ni baligh. Kwa hiyo hii nao ni baligh, baligh. Kwa hiyo atakusema kwamba wama suadu illa kadhabin, lakini akataja vitu, akataja kama vitu vitatu katika jinsi ya wajhi shabahi al-am, na wal jamal ya al-ghunna fi as-sawt wal futuru fi al-jaf fi jafni al-ayn wal kuhlu fiha. Akataja vitu vitatu katika jinsi ya wajhi shabahi ambaye ni akule wajhi shabahi hakutajwa. Wama su'adu ghadata albayn idh rahalu illa aghannu ghadidhu tarfi maqhul, hakusema wama su'adu illa kadhabi au mithlu adhabi au kadhabi, katika wasifu wa dhabi ambaye ni aghannu ghadidhu tarfi maqhul. Ikawa ametaja tu ile wasifu wa yule wajhu shabahi al-am, ya vitu vitatu. Akataja swali la kwanza ni aljamal, wahiya ataja wasfu mbul amu bani aljamal, na ndani yake kuna ghunnatu sawt walfuturu fi jafni alayn walkuhlu fiha, vitu vitatu. Atashbihi hiyo ni tashbihu albaligh masbubu minhu fi qalib alqasr fi ilmi almaani, tayari imiminwa uslubu dhahiri yake katika dhahiri ya qasri katika ilmu al-maani. Kwa hiyo anasema, kwa sababu kuna qasru mausufin ala sifa makhulu, mwenye kutiwa wanja, umeeleweka? Kwa hiyo irabu yake wa ma suadu alwaw harfu istinaf, na ma harfu nafi mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab, suadu mubtada marfu'un وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. غداة البين غداة ظرف زمان مفعول فيه، مفعول فيه منصوب، لكن لعامل واكع متأخر هذا، تأخر ما عمل فيه في الذكر للنظم، تأتي الإشارة إليه. غداة مضاف والبين مضاف إليه، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، إذ ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب بدل من غداة، وإذ مضاف ورحلوا، رحلوا فعل ماض معلوم مبني للمعلوم مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة أو على فتحة مقدرة، منع من ظهورها الضمة العارضة لمناسبة واو الجماعة. إيراب يبيك بيتجل وإيراب يمحققين كما نفيشريه هيفو الإمام ابن هشام كتك أوضح المسالك. والواو ضمير رفع مبني على السكون في محل رفع فاعل، وجملة رحل في محل الجر مضاف إليه، تسابه إذ نضيفشها كتك جمل كتك محل فجاري إذ رحلوا إلا أداة استثناء ملغاة عن العمل، ملغاة عن العمل فيما بعدها لكون العامل قبلها مفرغا وحده للعمل فيما بعدها. ألا إلا أداة استثناء ملغاة أغض خبر مبتدأ مرفوع، غضيض الطرف غضيض خبر ثاني مرفوع وهو مضاف والطرف مضاف إليه، مكحول خبر ثالث مرفوع. قولك غداة البين تنازع العمل فيه الإخبار الثلاثة للمبتدأ وهو لفظ السعاد إذ نظم الكلام المرتب ملير سعيد يعني وما سعاد إلا أغن غضيض الطرف مكحول غداة البين إذ رحلوا. هكو السعاد اسبقوا بمجه صوت زوري كما با كما با مجه صوت زوري mwenye macho kuinamishwa chini, mwenye kutiwa wanja wakati wa kutengana na suadu au asubuhi ya wakati wa asubuhi ya kutengana na suadu wakati waliposafiri. Yaani muundo wa maneno uko namna hiyo. Narudia tena, wama suadu ghadat albayn tarjama, na hakuwa suadu wakati wa asubuhi ya kutengana naye, idh rahalu wakati waliposafiri, illa aghannu isipokuwa au ila ni kama paa mwenye sauti nzuri. طيب وما سعادنا هو سعاد غداة البين وقت واسبوه يكتنغنا ناي إذ رحلوا وقت والبسفير إلا أغنوا إلا نكما بام يسوت نزولي غضيض الطرف من يماتو يكوناما مكحول من يكوتي ووانجا مكحول من يكوتي ووانجا كيو ما نزاك كتك لغة قد يسمى غداة لاسم لوقت بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ومعنى البين هو الفراق، البين معناه الفراق، ورحلوا أي ذهبوا وانتقلوا، وأغن وصف للظبي الذي في صوته غنة، وغضيض الطرف أي مغضوض العين خلقة بفطور أجفانها، مغضوض العين خلقة لفطور أجفانها. إذن فعيل بمعنى مفعول أي مغضوض. مكحول مكحول أي هذا الطرف العين موضوع فيه الكحل ما يكون وانج الكحل ما لكن نوانج وأوتنقليزي كل يوتاجة أموت موتاجة كوفوبي na mwanzo kusoma beti hizi zinatosha.